نحن صحابة رسول الله لأني أفضل البشر بعد الأنبياء، وجد فيه من زنى ومن سرق إلى آخره، لكن نحن ما بنوصف الصحابة بهذا الوصف، منقول وجد فيهم أفراد. فالأفغانيين الآن شو الغالب عليهم؟ الغالب اللي عم تصف؟ لا شيخي، لما احتل الروس أفغانستان وصار الانقلاب، لما كان هناك، كان هناك في كابل وغيرها رجال زي الرجال الموجودين في عمان وغير عمان، فأصبحوا بس بلش منهم تخرج فئات. العامل الشعب يا أخي زي ما الفئة العامة في كثير من الدول وصفها مسلم. فأنا بقول شيخي الله يبارك فيك، إذا استطعنا، إذا استطعنا أن نستغل، بلاش خلينا نخرج، إذا استطعنا أن نستغل تثبيت نظام إسلامي. الجماعة هذول بيقولوا إحنا صليبيين جاي نقاتلكم ونقضي عليكم، نسكت سيدي أبو محمد. إذا سيدي، إذا هذول الأمريكان بيقولوا إحنا من نصفي، بدنا لمصالحنا وبدنا نصفي كل قوة لترفع رأسها، احنا ايمتى نتوقع انه بعد تنضرب العراق اللي الان ترفع رايه حتى ولو اسما جهادا وبتقول تحت رايه الاسلام، ايمتى راح نتحرك لو ضربت العراق؟ على الان انت العراق وصدام وقتلت امريكا، هاي اهدافها تجاه الاسلام والمسلمين، الان نريد ان نقاتل امريكا. سؤال مباشره، الا يجوز لاهل المسلم ان يقاتل امريكا الكافره بكل شرك وكفرها تحت أي لواء؟ يعني الآن لا نريد أن نقاتل أفغان يعني بحكم إنه مسلم أو غير مسلم، نحن نريد أن نقاتل أمريكا. أمريكا جاءت إلى المنطقة لتستعمرها وتحتلها وتسادد إسرائيل، والآن الجهة الوحيدة التي تحارب أمريكا بجيش نظامي صدق وأنه صدق، الآن بدنا نقاتل أمريكا. كأننا ولدنا اليوم، سبحان الله. يا جماعة خليكم واقعيين، لك ما تقاتل اليهود، ما تقاتلوا اليهود يا سيدي. مين اللي قال ان الان احنا الان متاح لنا؟ ما في عندكم 80، ما في عندكم 80000 جواب الان. انا متاح لي ان اقاتل. بدها توضيح، انا عارف نعم نعم، لكن اي لواء؟ تفضل. الان هذا السؤال سأله عصام وانا بس. اي نعم، انه مباشره انا بحول اخي سؤاله الى شيء واقعي حتى تعرفني شو جوابي حقا. هلا لو اليهود هاجمت الأردن، شو رأيك أنا موقفي بيكون؟ موقفك قاتلهم. طيب فيها شك هاي؟ لا ما فيها شك. ليش أنا مفارق بين هاي وهاي؟ أنا بدي أقول لك ليش. أنت اللي تقول؟ لا. أنا اللي أقول. لا أنا بقول لك ليش؟ ليش؟ لا أنا بدي أرد لك. ما دام أنا أقول خلنا ما أنا صادق. شو شايفني يعني؟ والله هي على غير العادي. صحيح صحيح، إنه أشقر على غير العادي. هذا أنت. هذا أنت. إسرائيل هي أمريكا. ما نحن نقاتل أمريكا هون، أقرب لكم. أقرب لكم يا جماعة، قاتلوا هون. يصير يكون من مصدريات المعركة. ممكن ان نحن ليش ما منقاتله هون؟ مهلي إذا كان من الأفضل، إذا كان من الأفضل أن تقاتل هنا، منقاتله هنا. أنا أقول إنه الناس تنظر إلى القتال منها، نحن من منطلق العراق

أشك إنه أنا لو إني أنا بدير المعركة والله ما بدخل لا جيش سعودي. شوف هلا هو اللي بدير المعركة. يا سيدي مين قالك جيش سعودي مستعد يموت يا سيدي؟ والله ما بدخل. أنا بدي أقول والله بلاك حي. صوّي بالك الله يجيك. أنت سمعت جوال؟ ولا بدي سمعت جوال؟ أنا شخصيا إحساسي إن اللي بينزل قوات المريض الأمريكي. والله لا أقول حماسا للانتصار لرأيي. لكن إذا بدهم يكسبوا معركة بدهم يغلوا اللي راح ينزلوا اللي نازل هذا وكل الجيوش العربية أيضا بيتفرجوا بسوريا بعثوا 1,100 عم بسأل سؤال بيتفرجوا في البيت لأن الإنسان اللي بيغضب قاعد قوات الحراسة يلي موجودين للقوات الكفر قال بلسانه لو أن المصريين أرسلوا جنودا أو أحذية مصرية لما قرأ الأمر لأنهم ما رح يقاتلوا أصلا الجنود العرب اللي موجودين هني هم بس لحد لإطفاء الشيء العربي الشرعي على وجود القوات الأمريكية. بس أنا مصري يعني لو كلام اللي بتحكيه صحيح لن تدخل العراق ولا الكويت من قبل أحد. هذا كلام. أقول لك اسمح لي تسمحوا لي أحكي ولا لا يذكر. الهدف الأساسي والخوف الأكبر عند الأمريكان هي الخسائر البشرية. هدف الأساسي والخوف الأكبر عند الأمريكان هي الخسائر البشرية. أكبر خسائر البشرية تكون في الدخول البري في البر. ولن يدخل الأمريكان في البر ليقاتلوا العراقيين في أرضه. ولا بيقتل الأمريكان عربي. ما بيكونوا كبش الفداء بالموضوع. إذا بده يصير دخول راح يصير. خليني أتصور هذا اللي ممكن اللي كل المحللين العسكريين بيقولوا. المعركة ستكون كالآتي. بدهم يظلوا يخطوها العراق بالأسلحة. بعيدة المدى والمتقدم والصواريخ حتى سير ما هذا بينزل لما بينزل يدخل ما انتهى واللي راح ينزل لا يمكن لما هاي بدهم يدخلوا شو لا يمكن هذا الكلام خيالي هذا أي معركة صار في الطريقة هاي استراتيجية غير الواقع أو شيء. أطلب المعقول أنا جندي أنا قاعد في خندق جاي علي دبابة أنت بدك ثاني أفكر الدبابة هذه فيها مصري. شوف الكلام هذا. ما وصلنا هون. شوف الكلام هذا. مش عم لك أسأله. هذا كلام عجيب. سؤال الشيخ مش هيك. ما ليش يا دكتور انت كمان متحمس الموضوع انا لا بس ليش عم تقول انه ما بتتصور مين عامل لك متصور التصور هل جيوش المسلمين هي حره ولا تحت قياده امريكيه كيف بتكون تحت قياده واحده هيك حتى لسه ما صار اسمح لي يا سيدي عم اسالك سؤال شايف ما بيجاوب ما صار بيجاوب لك يا اخي ما صار لكن شو اللي يصير تحت قياده عربيه